بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب حرز الأماني ووجه التهاني المسمى بالشاطبية رحم الله الإمام الشاطبي. قبل البدء في الحلقة أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ مصطفى عبد الرازق. شرفت يا شيخ مصطفى برنامج رواية ورش. أهلا بحضرتك يا سيدي. بارك الله فيك. ثم الشيخ ياسر محروز. بارك الله فيك يا شيخ ياسر. شيخ الله يجزاك رب جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. في الحلقات السابقة كنا بدأنا مراجعة أصول رواية ورش وشرحت ميم الجمع، ثم بعد ذلك تناولت باب المد والقصر وشرعت في شرح المتصل وأخذنا تدريبات أدائية على كيفية إشباع المتصل، ثم شرعنا في شرح المد المنفصل وأخذنا تدريبات على أداء المد المنفصل أو على إشباع المد المنفصل. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى توجد مقارنة بين المد المتصل والمد المنفصل من خلال رواية ورش ورواية حفص عن الإمام عاصم ورواية ورش عن الإمام نافع المدني، ثم بعد ذلك نتناول بإذن الله مد البدل وتدريبات أدائية على ثلاثة البدل. نتابع سويا على اللوحة إن شاء الله. أولا مقارنة بين رواية ورش ورواية حفص في مقدار المتصل والمنفصل. أولا الراوي، طبعا بنتناول الشاطبية، اسم المد طبعا المتصل، المد المتصل. طبعا في اسم المد المد المتصل ورش عن نافع له الإشباع قولا واحدا في المد المتصل، ورش عن نافع له إشباع المتصل قولا واحدا. أما حفص عن عاصم، أما رواية حفص عن عاصم فله التوسط وفويق التوسط. التوسط يا جماعة يعني أربع حركات، وفويق التوسط ده مصطلح كناية عن الخمس حركات، يبقى كلمة التوسط كم حركة؟ أربعة. وفويق التوسط خمس حركات، ده مصطلح في علم القراءات. يبقى الإشباع في المتصل وأربعة أو خمس حركات في المتصل بالنسبة لمن؟ لحفص عن عاصم. ثم المد المنفصل، ولورش عن نافع أيضا الإشباع قولا واحدة، يبقى ورش عن نافع في المد المتصل والمنفصل إشباع قولا واحدة وهو المتفق عليه من الحلقة السابقة. ثم حفص عن عاصم له أيضا التوسط وفويق التوسط من طريق الشاطبي. يبقى إذن هذه كانت مقارنة من باب التذكرة للمتصل والمنفصل بين روايتي ورش عن نافع و رواية حفص عن الإمام عاصم. ثم اليوم نتناول بإذن الله تبارك وتعالى مد البدل. مد البدل تعريفه هو أن يتقدم الهمز على حرف المد. يبقى الهمزة بتيجي الأول على حرف المد. طيب لها ثلاث أشكال: همزة مفتوحة وبعدين ألف مثل آمنوا. تاني الهمزة ممكن تيجي مفتوحة وبعدين ألف يبقى على وزن آمنوا، هذا شكل مد البدل. ثم الهمزة مضمومة وبعدها واو أو. وأيضا الهمزة مكسورة وبعدها ياء إي يبقى آ أو إي. طب آ آمنوا، طب أو أوتوا، طب إي إيمانا. هذا هو مد البدل عند ورش. يبقى ده شكل المد البدل سواء كنا بنتكلم على حفص أو ورش، سواء كنا نتكلم عن حفص أو ورش. نبقى عارفين يا من تقرأ برواية حفص ويا من تقرأ برواية ورش تعرف شكل مد البدل في المصحف. آ أو إي آمنوا أو تو إي مانا. طيب مقداره، ما هو مقدار مد البدل عند ورش؟ ورش يقرأ مد البدل بالقصر والتوسط والإشباع. يعني القصر 2، التوسط 4 حركات، الإشباع 6 حركات. اللي احنا بنسميه ثلاثة البدل، بنسميها ايه؟ ثلاثة البدل. يعني لو طالب بيقرأ عليا اقول له ثلث البدل، يبقى فهم يعني ايه ثلث البدل، يجيب لي القصر والتوسط والإشباع. طيب هناخد بقى تدريبات على أداء ثلاثة البدل، تدريبات على أداء ثلاثة البدل. الآية الأولى لإيلاف قريش، هقرأ هذه الآية بالقصر ثم بالتوسط ثم بالإشباع. هقرأ إن شاء الله بالقصر والشباب معايا في الاستوديو هيرددوا من خلفي، ثم التوسط ثم الإشباع ثم الآيتين تاليتين في لفظ وآمنهم من خوف وما تفرق الذين أوتوا. كل واحد من الشباب الشيخ مصطفى والشيخ ياسر هيقرأ آية بإذن الله. يلا يا شباب في لإيلاف قريش، هقرأ بالقصر ثم نردد من خلف. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، هذا هو القصر. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، توسط ثم الإشباع. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش. يبقى إذن قرأنا البدل بالتثليث، قصر ثم التوسط ثم الإشباع. طيب يا شيخ، يا شيخ مصطفى أريد منك وآمنهم من خوف، قصر توسط إشباع، تفضل يا شيخ مصطفى. وآمنهم من خوف. تمام. وآمنهم من خوف. إشباع. وآمنهم من خوف. أحسنت يا شيخ مصطفى. شيخ ياسر، الآية في سورة البينة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب. بارك الله فيك يا شيخ ياسر. يبقى إذن أخذنا شكل مد البدل، ثم عرفنا مقدار مد البدل قصر توسط إشباع، ثم التدريبات الأدائية على تثليث البدل أو ثلاثة البدل من خلال تدريبات، من خلال آيات لإيلاف قريش، ثم وآمنهم من خوف، ثم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. يبقى على هذا المنوال نسير إن شاء الله على هذه التدريبات، عرفنا شكل البدل. لكن هو شكل، طيب شكل واحد يا مولانا، الشكل واحد. أحسنت، الشكل واحد في حفص بل في القراءات العشر. نعم. أوي. أحسنت يا شيخ ياسر. طيب أنا كده في الأصول هتوقف عشان أخش على التلاوة المنهجية إن شاء الله ونسمع الصفحة بتاعة اليوم، ولكن في الحلقة القادمة بإذن الله، في الأصول في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، متى السؤال بتاع الحلقة، متى يمتنع التوسط والإشباع في البدل. في الحلقة القادمة بإذن الله متى يمتنع التوسط والإشباع في البدل، ده اللي هنعرفه في مطلع الحلقة القادمة في الخميس القادم بإذن الله في متابعة شرح الأصول. إن شاء الله بقى نخش على التلاوة المنهجية من الآية 234 إلى الآية 237 من سورة البقرة. في الآية 234 مر علينا المد المنفصل، مش هذكر الكلمة، احنا شرحنا خلاص متصل ومنفصل، عايزكم تشاركوا معايا، المفروض معانا لإلام الرصاص وفتحين مصاحفنا بنعلم دلوقتي. المد المنفصل نقط والمقدار نقط، عايزكم انتوا بقى تشتغلوا معايا، وبرضو الكلام ده مش هيبقى مخفي علينا لان الشباب هيقدوه في الاستوديو دلوقتي مع اداء الصفحة. ثم الآية 235 عندنا المد المنفصل نقط والمقدار نقط اتنين. المد المنفصل عندي كم مد منفصل؟ عندي 5 مدود منفصلة في هذه الآية، نقط ونقط ونقط ونقط ونقط، 5 مدود منفصلة في هذه الآية، المفروض بقى خلاص بنعلم عليها 1 2 3 4 5. المقدار نقط، المقدار نقط. طيب المهم هو الجاي، خلينا بقى في البند رقم 3، خلي بالكم معايا الله يرضى عليكم. الهمزتان، الهمزتان اللي جاي اهو، الهمزتان من كلمتين بين قوسين المختلفتان في الحركة. قبل ما اخش واشرح في الشرح خلي بالكم من العنوان ده لانه هيعني عندي كتير. الهمزتان يبقى انا عندي همزتين، بس منين؟ من كلمتين مش من كلمة واحدة. الهمزتان من كلمتين، طب ما ممكن يكون همزتين من كلمتين الحركة واحدة، لا المختلفتان في الحركة، يعني واحدة مفتوحة والتانية مكسورة، واحدة مفتوحة والتانية مضمومة، مثلا واحدة مضمومة والتانية مفتوحة، يبقى في اختلاف في الحركة، يبقى أنا عايز همزتين من كلمتين بس مختلفتان في الحركة. طيب قاعدة، ورجاء يا ريت تكون في ايدينا الاقلام ونكتب هذه القاعده، لان انا بسطتها سريعا، بسطتها تبسيط سريع مبسطه جدا، نتابعها مع بعض على اللوحه ويا ريت ندونها سويا. القاعده بتقول اذا كانت الاولى، هي مين؟ الهمزه، خلي بالكم معايا، اذا كانت الاولى مفتوحه، يبقى لما تجيني الهمزه الاولى ايه؟ مفتوحه، فالثانيه مسهله، يبقى لما تجيني الهمزة الأولى إيه؟ مفتوحة، فالثانية مسهلة. وجبت مثال شهداء إذ، لاحظوا كده همزتين ولا مش همزتين دول؟ آ إي همزتين، بس لاحظوا إن الأولانية مفتوحة آ والتانية مكسورة إي، يبقى همزتين من كلمتين ولا لأ؟ مختلفتان في الحركة ولا لأ؟ صح ولا لأ؟ مش العنوان بيقول كده؟ طب لما تجيني الهمزة الأولى مفتوحة هعمل ايه في التانية؟ هسهلها، تسهل الثانية، ولذلك السطر ده هقرأه بالتسهيل والشباب هيرددوا وراي. شهداء إذ، شهداء إذ، تسهيل، شهداء إذ، شهداء إذ، تمام. يبقى الأولى إذا كانت مفتوحة يبقى الثانية ايه؟ مسهلة قولا واحدا. طيب إذا كانت الثانية مفتوحة، ده انت عكست يا شيخ، انت بتقول لو الأولى مفتوحة التانية يعمل فيها ايه؟ هسهلها. طب إذا كانت الثانية هي اللي مفتوحة، إذا كانت الثانية مفتوحة فهي مبدلة. خلي بالكم بقى من اللي جاي، إذا كانت الثانية مفتوحة فهي مبدلة، طب هتبدل ايه يا شيخ؟ واو أو ياء، فالثانية خلاص إذا كانت الثانية مفتوحة فهي مبدلة، هبدلها إيه؟ واو أو ياء؟ بمزاجي؟ لا. على هوايا؟ لا. اسمعوا اللي جاي، حسب حركة الهمزة الأولى، حسب حركة الهمزة الأولى، لو كانت الهمزة الأولى مضمومة يبقى هبدلها واو، ولو كانت الهمزة الثانية الهمزة الأولى مكسورة هبدلها ياء. ما أنا قلت أهو، لما تبقى الهمزة الثانية مفتوحة هبدلها واو أو ياء، بس اللي يتحكم معايا في الواو والياء الهمزه الاولانيه. ولذلك انا كتبت المثال السفهاء، خلي بالكم من التشكيل لان عليه عامل، السفهاء الا الهمزه الاولى ايه من نطقي او مضمومه، طب والثانيه الا مفتوحه. طالما ان احنا لقطنا ان الاولى مفتوحه الا يبقى على طول هبدلها. طب يا شيخ هتبدلها واو ولا ياء؟ بص على الهمزه الاولانيه او، يبقى طالما ان انت قلت ان الهمزه او يبقى تبدل واو. ولذلك تقرا السفهاء ولا ولا، سامعينها مني؟ هقولها والشباب يقولوا وراي، السفهاء ولا السفهاء ولا. كمان مره يا شباب، السفهاء ولا. نرجع للمثال الثاني، من السماء آية. نرجع للمثال الثاني، من السماء آية. طب إيه السماء؟ الهمزة مكسورة، آية الهمزة الثانية مفتوحة. طالما أن الثانية مفتوحة خلاص هتبدل، انتهينا واو أو ياء. بس الأولى مكسورة إيه، فطالما أن الأولى مكسورة إيه يبقى هتبدل ياء. ولذلك من السماء ياية هكذا، خلاص هقولها والشباب يرددوا، من السماء ياية، من السماء ياية. كمان مرة يا شباب، من السماء ياية. الله يفتح عليكم. يبقى إذن إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فإذن فهي مبدلة واو أو ياء. بس اللي يتحكم فيا أن أبدلها واو أو ياء الهمزة الإيه؟ الأولى. فإذا كانت الأولى مضمومة فتبدل واو، وإذا كانت الأولى مكسورة فتبدل ياء، هكذا. طب نتابع مع بعض سويا التلاوة المنهجية. فيها سؤال يا شيخ، دي بتاعت البقرة، يهدي من يشاء ويلا. ما دي بقى لسه هنجلها في دور الهمز، انا بتكلم على اللي في هذه الايه يا شيخ ياسر، هي النساء او. ولذلك عشان ما نبين للناس، ولذلك احنا لما نتابع على اللوحه دلوقتي لفظ النساء او، النساء او، بقول النساء او، وضح حكم الهمزه الثانيه، وضح حكم الهمزه الثانيه. انا ما اتكلمش عن حكمها خلاص، ليه؟ لان انا لسه شرحه دلوقتي. ما هو انا عايزكم تشوفوا النساء او المفتوحه فين، الأولى ولا الثانية؟ الثانية. يبقى هتبدل ولا مش هتبدل؟ هتبدل. أنا كده جاوبت نص الإجابة. طب لما تبدل، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هتبدل واو ولا ياء؟ ده اللي هنسمعه برضو من الشباب، وهم بإذن الله تبارك وتعالى بيأدوا. فطالما أن الأولانية مكسورة، ما هو الثانية هتبدل، خلاص؟ بس الأولانية مكسورة، ها ها بس خلاص. وبعدين مكسورة، انتوا تجاوبوا بقى، طالما انها مكسوره يه ولا واو، جاوب انتوا. طيب نرجع بقى على رقم 4، النقل. النقل اللي جالي في الايه 235، نقل حركه الهمز الى الساكن قبلها. عندي او اكننتم، او اكننتم، تقرا او اكننتم، او اكننتم، هكذا. طيب سرا الله، سرا إلا، تقرأ سرا إلا، سرا إلا، ترقيق الراء، ترقيق الراء، سرا، ترقيق الراء، سرا. وقلت أذكر السبب، خلاص معروفة بقى، أذكر السبب. ليه قلت سرا؟ ليه رققتها عند ورش؟ أنتوا برضو اللي تقولولي. طيب اللي مش واضح عليه حاجة وبيتابعني النهاردة لأول وهلة، مفيش منع أنه يسألني أنا، بس عشان في معايا متابعين من فترة، من ساعة بداية حلقات رواية ورش، فهم خلاص بقى فهموا المسألة، ولكن أنا بعيد برضو، فما فيش مانع أن الاتصالات برضو فيها أسئلة، ومستعد أن أشرح مرة واثنين ومية. طيب الآية 236، المد المتصل، المد المتصل، نقط والمقدار نقط، إحنا اللي هنطلعه. صلة الميم أنا لسه شرحها من حلقة، الحلقة اللي قبل اللي فات، صلة الميم نقط والمقدار نقط، صلة الميم نقط والمقدار نقط.

ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى، أحسنت أحسنت يا حبيبي. نتلقى أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن؟ والله بخير حال الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك، تفضل يا شيخ عبد الرحمن. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ويذرون أزواجا. شيخ عبد الرحمن خلي بالك، ويذروا فخم الراء. أي نعم، معذرة فخم. نعم. ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. بالمعروف. بالمعروف. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم. لا، الثانية مبدلة يا شيخ عبد الرحمن. النساء أو أكننتم. نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أوكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك، أحسنت. معنا الأخت سهيل من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. بس أكد على حاجة. نعم. طلقتمو، أغلظ اللام. نعم. إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك. أجيب عن سؤال، لماذا رق ورش كلمة حرف الراء في كلمة سرة؟ نعم تفضلي. يرقق ورش كل راء مفتوحة أو مضمومة مسبوقة بكسر أصلي أو ياء مادية أو لينة تكون ساكنة، مثال شاكرة خيرة، ترقق هذه الراء. أحسنتي بارك الله فيك. أحسنتي. معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيف حضرتك يا شيخ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو مش عارفة أجيب دي. طيب قولي كده. النسائية لا، التانية هتتعمل ياء مفتوحة كأنك بتقولي النسائية. قوليها كده. النسائية بالظبط كده. النسائية وكننتم النسائية أو يا وكننتم لا يا وكننتم نركبها بقى. النسائية وكننتم أوكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا. جميل النقل، بس خلي بالك بقى من الراء. سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. يا أخت شيماء. نعم. عايز تدريبك على كلمة النسائي. يو كأنك اكتبي، احنا كنا مشايخنا يعلمونا كده مقطع، لما كلمة تصعب علينا نعملها مقطع، فبالقلم الرصاص كده فوقيها اكتبي يو. النسائي وكننتم. أنا عشان كان أول مرة أقرأ الورش أصلا. أحسنتي، تابعينا باستمرار إن شاء الله ومعنا بالتدريبات بإذن الله يا أختي شيماء، بارك الله فيك. معنا الأخ علي من ليبيا، السلام عليكم. الاتصال انقطع. طيب يلا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم. والله يا شيخ ياسر أنا عايز أقف عند الموضع ده وعايزك نتدرج فيه عشان برضو أخواننا وأخواتنا اللي بيسمعونا وعايزين يتعلموا الرواية. أنا عايزك توصل وتقف من النساء يو من خطبة النساء يو كمان مرة الشيخ ياسر عايزين أكد على الناس على أنها يو من خطبة النساء يو. طيب نوصلها بقى عشان نحقق النقل. من النساء وكننتم من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. نخش على لا جناح عليكم بس بعد الانتظار. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تفضل. جزاك الله خير. وجزاكم مثل. أبدأ من فين؟ من أول واحد إن شاء الله. إن شاء الله يعني من أول الذين يتوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. كلام جميل بس عايزك بقى تخلي بالك من ايه؟ من أزمنة الغنة. أنفسهن بالمعروف فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف تمام. والله بما تعملون خبير. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فيه. طب عايزك تقولي ورايا النساء النساء تمام. النساء وكننتم. النساء وكننتم. النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. لا سرا. سرا. لذلك أنت بتقرأ من المصحف الراء مفتوحة صح؟ اه. قبلها كسر. أي راء مفتوحة قبلها كسر ورش يقول سرا يرققها. يلا سرا نلا. لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا. تمام. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الكتاب. الكتاب. الكتاب أجله. أجله. الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. واعلموا أن الله غفور حليم. بارك الله فيك يا أخت شيماء. معنا الأخت زينب من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام أختي. تفضلي. أقرأ من أين شيخ؟ حضرتك تقرأي من أول. لا جناح عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. طيب. تفضل يا شيخ ياسر. الاتصال انقطع. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بارك الله فيك يا شيخ ياسر. أحسنت. يبقى إذن بس أنا عايز أأكد على قضية النساء يو عشان نتأكد بس على قضية إبدال الثانية ياء مفتوحة. وبعد ما بتبدأ الثانية ياء مفتوحة ببتدي أأدي حكم النقل. يعني النساء يوكننتم. يعني عايزين ندرب الناس لحد بس أسمع برضو من الشيخ مصطفى. عايز الآية دي يا شيخ مصطفى اللي هي ولا جناح عليكم فيما عرضتم أدم أخواننا بس المتصلين إن شاء الله. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. إبدال الثانية ياء مفتوحة ويعنيني ترقيق الراء مع النقل. يعني عندي إبدال الثانية ياء وهعمل نقل وعندي سر ترقيق الراء مع النقل برضو. يعني الاثنين اشترك فيهم حكم النقل. واخد بالك؟ فبرضو عايز أسمع من الشيخ ياسر نفسي من خطبة النساء وبالتدريج كده. ثم من خطبة النساء وكننتم. من خطبة النساء أو من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. إذن بالفطرة الراء المرققة عند ورش را. نعم. را أسمع تاني سرا. ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. بارك الله فيك الشيخ ياسر. أحسن. يبقى إذن اتدربنا على الإبدال في الهمزة الثانية ياء مفتوحة واتدربنا على قضية ترقيق الراء سرا مع النقل. خلاص هنستمع إذن الآن بقى لحبيبنا فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري بوجه توسط الايه البدل بإذن الله فننصت خاشعين للتلاوة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومت اتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير نعم صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا لا تعليق طبعا على هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى طبعا تابعنا التوجيه لأن أنا يهمني جدا في متابعة المصحف للشيخ الحصري ويقرأ بوجه توسط البدل هو متابعة التوجيه لأن احنا بنحاول كنا في هذه الصفحة أو الطريقة دي إن احنا ننفذ أو نترجم اللي بيقوله الشيخ الحصري إن احنا نترجم اللي بيقوله الشيخ الحصري عليه رحمة الله بإذن الله تبارك وتعالى التلاوة المنهجية القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نتابع على اللوحة عايز بقى نحضر إن شاء الله الصفحة خلاص خدنا متصل خدنا منفصل التلاوة المنهجية القادمة بإذن الله تعالى من الآية 238 إلى الآية 245 من سورة البقرة من الآية 238 إلى الآية 245 من سورة البقرة خلاص خدنا المتصل خدنا المنفصل خدنا صلة الميم خدنا مد البدل خلاص بقى عايز بقى المرة الجاية إن شاء الله أخواننا المتصلين والمتصلات بإذن الله مشاركة جماعية إن شاء الله لنشر هذه الرواية بإذن الله تبارك وتعالى أشكر كل المتصلين والمتصلات وأشكر الشيخ مصطفى عبد الرازق شرفتنا الشيخ مصطفى ببرنامج رواية ورش وإن شاء الله تتجدد هذه الزيارات مرات ومرات بإذن الله جزاك الله خيرا الشيخ ياسر وأحسن الله إليك وأطلق الله ألسنتكما بالقرآن ونفع الله بكما هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد جزاكم الله خيرا لا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وألقاكم في الخميس القادم بحول الله وقوته جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.